كل يوم نتلاقى والأشواق مشتاقة والغرام في عيوننا وانتو بينا وليه الفراق مش لينا والحنين مالينا حتى الدمع في عينينا جوه عيوننا وكل يوم.